رمن الفراش، وحكم الطائر حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحلم. حكم الفراش عندنا حكم الفراش اين وين امسك الطائره في الحرم فهلك الفراش في الحلم ضمن الطائر ضمن الطائر ضمن الطائر يكون فراش لا تأكد بس يرجع للعبارة ولا لا ها؟ لا حكم الطائر المسلم إن أمسك الطائرة في الحرم فهلك الفراخ في الحلم ومن الطائر لماذا؟ لأن أمسكه في الحرم وأما الفراخ فهي في الحلم. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. كذا عندكم؟ المهم اللي عندي هذا اللي عندي سليمة. إن أمسك الطائرة في الحل في الحرم فهلك الفراخ والحل ضمن الطائر. ووجهه أنه أمسكه في الحرم. وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحل. وهو لو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه ضمان أو لا؟ لا ضمان يا أخي، لا ضمان. الرامي في الحرم والصيد في الحل ليس عليه ضمان. ولهذا قال حكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحلم. نعم، إيه صحيح على النصف. وإن أمسك الطائر في الحرم فهلك الفراخ في الحلم ومن الطائر، وحكم الفراخ حكم ما لو رمى من الحرم صيدا في الحلم، لأن صيد الحل هلك بسبب كان منه في الحرم. وإن نفر صيدا حرميا فهلك في نفوره بسبع أو غيره في حل أو حرم ضمنه، لأنه هلك بتنفيره المنهي عنه. وإن سكن من نفور لو قال قائل هذا يخالف القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. والجواب عن هذا أن نقول المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه من زمانين. ونفر صيدا في الحرم فأكله السبع، نقول الضمان على المنفر. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحالة الضمان على المباشر الذي هو السبع. وإن سكن من نفوره ثم هلك لم يضمن، لأن هلاكه بغير سببه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام، فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه. ايش عندك؟ هذا نعم، هذا ولا اعد العبارة. فوقع عليه حمام فخاف ان يبول عليه فاطاره فانتهزته حية، فاستشار من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن الحارث بشاه. كان عندي فقال أنا أطرت. فقال أنا أطرته بعد قوله فانتهزته حية. فقال أنا أطرته فسأل من معه فحاكم بدل الاستشار. فسأل من معه فحكم عليه عثمان. عندك مظلمة فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث أيضا. فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. نعم. نعم نعم. اللي طير حمامه عمر والحياة لك أفادت. نعم نعم. هذا الأثر في نفسي منه شيء. أولا أن الحمام لا يبول وإنما يضرب، ولهذا يقال ذرق الحمام. وثانيا أن عمر رضي الله عنه قال إني أثرته يعني فظني، وهذا قد يكون على سبيل الاحتياط، وأما على سبيل الوجوب فليس بظاهر، لأن هذا إنما أطاره لدفع أداة وخوفه من أن يتأذى، أن يتأذى عليه، أن يتأذى الرداء. وهل نقول الإنسان إذا أراد أن يتخلص من أذى أحد عليه الضمان؟ هذا بعيد. ولهذا نسأل الله أن يعين من يوكل إليه تخريج هذا الأثر. نعم. كيف؟ لا بس هذا مهم، ولذلك تخرجه إن شاء الله. نعم. فصل. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله لحديث ابن عباس إلا الإذخر وما زرعه الإنسان لأنه كالحيوان. قوله إلا الإذخر وجه الاستدلال بهذا الاستثناء على العموم ما ذكره بعض العلماء الأصوليين أنه قال الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، وهذا صحيح، لأن الاستثناء يدل على أن الحكم يشمل ما سوى المستثنى، فيكون في ذلك دليل على العموم. وانتبه لقول المؤلف شجر الحرم وحشيشه، حيث إن المراد بذلك الشجر المضاف إلى الحرم والحشيش المضاف إلى الحرم. فأما شجر الآدمي الذي زرعه وحشيشه فلا أحد. ولهذا قال المؤلف وما زرعه إنسان، وقول لأنه كالحيوان الأهلي هذا في الحقيقة تعليم عجيب، بل نقول إنما زرعه الإنسان لم يدخل في لفظ النص، لأن لفظ النص أضيف الضمير إلى من؟ أضيف الحجس والشجر إلى من؟ إلى الحرم، فلا يحتاج إلى استثناء لأنه لم يدخل أصلا. نعم. وإن غرس شجرة فقال أبو الخطاب له قلعها لأنه أنبثه الآدميون فأشبه الزرع، وإن أخذه من الحرم فغرسه لم يبح قلعه لأنه حرمي. ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلع الشجر كله لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد شجرها أو لا يعضد شجرها. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك وال... لكن كلام الخرقي رحمه الله الذي ذكر مؤلف أنه يحتمل ضعيف جدا، والصواب كلام من؟ كلام أبو الخطاب بلا شك، أن الشجر إذا غرسه الآدم فهو ملك يتصرف فيه بما شاء، وكذلك الزرع. نعم. كيف؟ مش أخذ شجر الحرم. نعم. عرف المستثنى فيه موجود هو في الحقيقة حتى الآن ما أشوف شيء يشبهه في الأسواق، لكن هم عندنا يعني عندنا شجر حزم حزم ايش اللي تحزم ورا رشاد ان شاء الله هذه من نشر العلم نعم تستخرى أخشى من هياك تتلوث المسجد نعم على كل حال سبقكم بها أكاسة وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة وإذا رأيت ما وصح المسجد هنا يجيب هنا يشاهدون الأطفال لما تقدر تصف لهم الآن لو قلت مثلا مثل الصبط عندنا شيء يسمى الصبط في أشهر معدلة ما أي هو كذلك نعم طيب نعم نعم بس هو باق أن عبارة الخرقي مثل عبارة الكافر الآن لأن الكافر قال إلا الأبخر للخبر وما زرعه الإنسان مهما كان حتى لو كانت تحتمل عبارة إنه حرام فليس بصحيح نعم. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح في الحيوان هي أصح نعم لأنه بمنزلة السباع في الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعضد شوقها واتباعه أولى ولا بأس بقطع ما يبس أولى هنا بمعنى أوجب ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوق قال لا يعضد الشوق فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوك مخالف النص صريح ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد فاسد فاسد الاعتبار لا يعتبر ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يقطع شجرها ولأنه يضر بالشجر أشبه نفس ريش الطير إنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة وإن قطع غصنا ضمنه بما نقص كأعضاء الحيوان فإن خلف مكانه فليسقط الضمان على وجهين أحدهما لا يضمنه كشعر الآدمي

خدى واحد يقولون، يعني يقول بدل الله واحد يقول خدى واحد. نعم. إلى ما يجوز يقول خدى وان هذا يعني اللغة الأخرى واحد. اي لا، بدل خدى وان قل له الله واحد. عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، لأن الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق إنسان، والشهر لا يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. إذا كان بعد أربع شهور فإن تنقضي العدة ولو وضعت قبل أن يفهم. إذا تمكن من تغييرها وجب عليه، يجب أن يغير. والطمس أظنه سهل، لأن يعني في أقلام الآن تجر على الصورة وتطمسها. إذا لم يسمح لا ما يجعل، إذا هذا من داخل في قوله فإن لم يسقط فبلسانه، فعليه أن ينصح المسؤول، خصوصا إذا كانت هذه المجلة مجلة صور، لأن يعني في بعض المجلات ليس الغرض منها هو الصور لكن فيها صور، فيفرق بين هذه وهذه. مثلا مجلة المصور هذه كلها للصور وما أشبهها، وأما مجلة دعوية أو مجلة أدبية أو مجلة أخبارية وترد فيها الصور بدون قصد فلا بأس بها. والله حجاج الآن يقول خمسة باقي واحد. نعم. هل هو يعمل في هذه الوزارة؟ لا، المعطى. إذن لا يجوز، لأن هذا العمل من طبيعة عمله يجب عليه أن يقوم به. بارك الله فيك. نعم الحديث. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيد يا سليم انت السؤال هل سرعت؟ نعم نعم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب جزاء الصيد في كتاب الكافي: أصل. ويحرم قطع حشيش الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلى خلاها، ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد بقيمته. وإذ استخلف فهل يسقط الضمان على وجهين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: فصل. ويحرم قطع حشيش الحرم. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقتل خلاها. وهذا حق. والحكمة من تحريم قطع الأشجار والحشائش الحكمة من ذلك تأكيد الأمان في هذا المكان، لأنه إذا كانت الأشجار والحشائش محترمة في هذا الموضع والصيود وهي غير آدمية محترمة في الآدمي من باب أولى. فالحكمة من ذلك تأكيد التحريم وتأكيد الأمان في هذا المكان. وأما قوله ويضمنه بقيمته كما يضمن صغار الصيد، فقد قدمنا أن القول الراجح أنه لا ضمان في شجر الحجر في شجر الحرم وحشيش بعدم وجود الدليل على ذلك. وأما قوله كالصيد نعم كما يضمن صغار الصيد فهذا فيه نظر، وقد مر علينا في جزاء الصيد أن الصيد يضمن بمثله، ولو قال كبيض الصيد لأنه لا مثل له لكان أقرب، مع أن الاختلاف بين الحشيش وبين الصيد ظاهر، لأن الصيد وردت الشريعة بجزائه، وأما الشجر والحشيش فلم ترد. نعم. وفي إباحة رعيه وجهين كيف؟ وفي إباحة رعيه وجهين كيف؟ وجهان وفي إباحة رعيه وجهان، أحدهما يباح لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذكر، والثاني يحرم لأنه تسبب إلى إتلافه فهو كإرسال الكلب على الصيد وتباح كما أسبب. سبحان الله، هذا قياس في مقابلة النص وقياس لا يصح. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 100 من الإبل ومعه راحلته والصحابة معهم رواحلهم هل كمموا أفواهها؟ نعم أبدا، لهذا لا حاجة إلى هذا القياس. فلنقول إن الرأي لا بأس به، بل إنه ثبت أن رسول الله رخص للرعاة في أن يدعوا الرمي أيام التشريع، فليرمون يوما ويرفقون يوما، جملة معترضة. يقول كابرس أبيض رقم، إذا لا شك في جواز الرعاة، وسواء رعت البهيمة بنفسها أو أرسلها فرع لا فرق فيها. وقباح الكمات لأنه لا أصل لها فأشبه بالثمرة. ما هي الكمعة؟ نعم الفجر. وقولها الكمعة المراد كل أنواع الكمعة، سواء كانت كمعة أو عساقل أو بنات الأوضع، لأنها ثلاث أصناف. وإليها يشير الشاعر بقوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فالمهم أن الكمأة لا بأس، فإذا وجدت كمأة في الحرم فلا بأس أن تأخذها. طيب، إذا قال قائل إذا كان الحشيش قد ملأ الأرض واحتجت إلى وضع الفراش على هذا الحشيش، ومن المعلوم أنه إذا وضع عليه الفراش فسوف يتكسر ويذبل وييبس، فهل يجوز لذلك؟ نعم نعم يجوز، ولا شك في هذا، لأن ذلك لا يمكن التحرز منه إطلاقا. طيب، وهل يضمن؟ إذا قلنا بالجواب فعلى قول من يرى أن فيه الضمان يضمنه، لأنه أتلفه لمصلحة نفسه فهو فالرأس

نعم. ايش؟ يقوم ايش؟ ايش؟ نعم. الطيور خصوصا العصافير الان الظاهر انها ما تصاد لانها بدات تفرخ، هذا وقت فراخها. اما الاشهر الحرم فلا يمكن ان فيها الصيد. الاشهر الحرم بارك الله فيكم لا يمكن ان فيها الصيد، بل ان العلماء اختلفوا هل يحرم فيها القتال او لا. اكثر العلماء على ان تحريم القتال منسوخ في الأشهر الحرم، والصحيح أنه ليس بمنسوخ وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالمقاتلة في الأشهر الحرم، ويجوز قتال الدفاع، ويجوز أيضا امتداد القتال السابق على الأشهر كما في قصة قتال الطائف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم في ذي القعدة. نعم عبد الله بن عمر. نعم. لا شوف بارك الله فيك، نتكلم عن الحرم مو عن الحرم. أما المحرم فلا يجوز أن يذبح الصيد ولو كان قد ملكه من قبل. يوسف فلا نقول هذا. لا حتى الحرمات مو بضرورة حاشينا، لكنه أخف من جهة أن حرم مكة مجمع عليه، ومن جهة أن حرم مكة يشرع لقاصده الإحرام، ومن جهة أن مكة أن حرم مكة فيه بيت الله عز وجل وقبلة المسلمين. وأما المدينة ففيها خلاف بين علماء السلف والخلف، هل هي حرم أو غير حرم، ولكن الصحيح أنها حرم. نعم. وما في دليل، لكن علماء حملوا على ذلك أن الرسول حرمها، ولا يمكن الجمع بين حديث أبي عمير وحديث تحريم صيدها إلا بذلك. نعم. فؤاد أظن أن أهل القياس قاسوها. نعم. سليم. لأن ما تضرر الكوش، ما تضرر إنه الضبي بقاه الأشر. هذه من رحمة الله عز وجل. هو يذكر أيضا أن رجل من بني إسرائيل ذبح حوار ناقة وأمه تشاهد، فجعلت تحن عليه حتى ماتت الأم البعير، فلما ماتت جن هذا الرجل الذي ذبح ولدها أمامه، أصابه جن وصار يهيم في البراري وفي كل مكان ولا لحق. في يوم من الأيام رأى حمرة طائر معروف تدور تصرخ، فنظر فإذا لها أولاد في الأرض قطعهم من عشها، فأخذهم عبثا، أخذ الأولاد ووضعهم في عش الحمى، فلما وضعهم رد الله عليها عقل. سبحان الله، يعني الله حكيم عز وجل رحيم. يا حادي عند الأسئلة وصلت إليكم الآن، جاء دوركم يا أهل البحرين. نعم. عندكم اقتراح؟ نعم. فما هو؟ نقترح على الأخ المبارك جزاه الله خير أن يقرأ جسم الفصل قبل أن يبدأ الفصل، فهذا يسهل الرجل في الأشرطة. كيف اسم الفصل؟ مثل ايش؟ في فصل في صيد المدينة. نعم. إذا أردنا أن نرجع للشريف يسهل علينا المسألة الفصل والفصول عليه. إن أنت يسهل. وقاري وش يقول؟ الآن وقال يقول فصل فقط ويبدأ في الكلام، يعني ما يبين العنوان، يعني هذا يسهل حفظكم الله عند سماع الشريط. نعم. أو إرادة البحث عن فصل معين فيحصل عليه بيسر وسهولة. النسخ عندنا الآن مختلفة، بعضها يذكر العنوان يقول فصل في كذا، وبعضها لا، وبعض النسخة القارئ من الذي لا. نعم. ها؟ يقول إنه من الذي لا يذكر، فهل تقترحون عليه أن يشتري نسخة مما يذكر فيه العنوان ويكون ثمنها عليكم؟ نعم إن شاء الله أستعيني أشياء. طيب بارك الله فيك. على كل حال نقترح على هذا، إذا تيسر له هذا لا بأس. نعم. سؤال أخير. إذا الاقتراح إن شاء الله مقبول. كذا يا قارئ. جزاكم الله خير. ثاني السؤال عاد. السؤال ما أثر بالفاتحة أو بجزء منها في صلاة الجهرية ثم تذكر فماذا يفعل؟ يستمر في قراءته سرا. يستمر في قراءته سرا ولا يضره. والعكس لو كان في صلاة جهرية وابتدأ الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يستمر فيها جهرا ولا يبتدئها. وقال بعض الناس إنه يبتدئها جهرا من أجل حصول السنة من أول الفاتحة. نعم. يوصل في الفاتحة فقط أم في الفاتحة؟ نعم. ما بعدها من ما يتشر القرآن. أعد. يوصل شرًا في الفاتحة ثم أيضًا ما يتشر من القرآن أيضًا شرًا أم فقط في الفاتحة؟ أنه في صلاة السر. لا يستمر في الجهر. يستمر في الجهر. ماذا في؟ شيخ الذي يسافر بمفرده بالطائرة في هذه الأيام، فهل يطلب عليه الحديث المسافر شيطان؟ إلا بأن الطائرة يعني كم في الطائرة من المفرد؟ أقول هذه ما فيها أشكال. حتى نحن الآن نرى أن المسافر في سيارته في الخطوط المعمورة ليس منفردا. يعني مثلا عندنا الآن طريق الرياض القصيم، لو ذهب الإنسان وحده في سيارته فهو مسافر وحده، لأن الخط ممنوع، فهو كالذي يسير وحده في سيارته في داخل البلد. الموظفون ليس عليهم ذنب إذا وكيلوا على البنوك